كمل. أولئك هم شر البرية، شر المخلوقات. إذن جملة لا إله إلا الله هي عصمة الإنسان، من قالها عصم دمه وماله إذا قام بحقها. طيب لا إله إلا الله، لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا هو. الحي القيوم، الحي، الحياة ضد الموت، فهو جل وعلا حي حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. اسمع يا أخي اسمع، هو حي حياة كاملة، نأخذها من قوله الحي، لم تسبق بعدم ولا يلحقها ايش؟ فناء. طيب حياتنا نحن ناقصة لأنها مسبوقة بعدم، كما قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الواحد منا له 20 سنة مثلا، قبل 24 سنة ما هو؟ معدوم، ليس بشيء. بعد أن يتم أجله ينتهي، ينتهي كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الشاعر الحكيم في الدنيا: بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. الرب جل جلاله له الحياة الكاملة لم تسبق بعدم، كمل، ولا يلحقها فناء. طيب هي أيضا حياة كاملة ما فيها نقص، علم كامل، قدرة كاملة، سمع كامل، بصر كامل، عزة كاملة، حكمة كاملة، كل الصفات، صفات الكمال ثابتة لله عز وجل على الوجه الأكمل، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. القيوم، من يزن لي كلمة قيوم ميزانا صرفيا؟ والله سبحان الله، يعني لا نعرف النحو ولا نعرف الصرف. تفضل. ها خطا، تفضل قم يا اخي. يا وين السجاده؟ صارت مشرقه وصرت مغربه. طيب ميزان الصرفي فيعول، فيعول، ومع وهي صيغة مبالغة، أي ذو قيام تام، قائم بنفسه، قائم على غيره. ومعنى قولنا قائم بنفسه يعني لا يحتاج إلى أحد. قال الله عز وجل: والله هو الغني الحميد. فهو قائم بنفسه ما يحتاج لأحد. نحن قائمون بأنفسنا أو لا؟ أجيبوا جماعة، لا، لا قيام لنا إلا بالله عز وجل. طيب القائم بنفسه، القائم على غيره، كما قال عز وجل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني كمن لا ليس كذلك. القائم على كل نفس بما كسبت من هو؟ من؟ الله. إذن القيوم معناه القائم بنفسه، القائم على غيره. طيب لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه، لا تغلبه. السنة، تفضل تمشي، تبي تمشي، تبي تمشي، اجلس اجلس. ما جاوبت السؤال. لا تأخذ سنة، السنة مقدم النوم ونسميه نعاس، ولا نوم، النوم معروف كل يعرف النوم. الرب عز وجل لا يمكن أن ينام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ومعنى لا ينبغي في القرآن يعني يمتنع غاية الامتناع. انتبه للقاعدة التفسير، كل ما وجدت في القرآن ما ينبغي فالمعنى أنه ممتنع. قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني ممتنع. إذن الحديث ولا ينبغي له أن ينام يعني امشوا، ممتنع غاية الامتناع أن ينام. وكيف ينام عز وجل وهو ذو القوة المتين؟ وكيف ينام وهو الحفيظ العليم؟ من يدبر هذا الكون العظيم؟ من يرزقه؟ من يقوم بشؤونه؟ الله عز وجل. إذن لا تأخذه سنة، والسنة هي، ولا نوم وهو معروف. له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات. أين الخبر والمبتدأ في هذه الجملة؟ والله أتعبناكم اليوم بالنحو، ثم أمس سيبوان هذا الجمع. نعم نعم، بارك الله فيك. له ما في السماوات وما في الأرض، له خبر مقدم، وما في السماوات والأرض مبتدأ مؤخر. إذا قدم الخبر على المبتدأ فإنه يفيد الاختصاص. إذن له أي لله لا لغيره، له ما في السماوات وما في الأرض. هل أحد يملك شيئا في السماوات والأرض؟ نعم، لا والله، الملك لله. ولهذا أنا أملك هذا القلم، لكن ملكي مو حقيقي. هل يمكن اخذ القلم وكسره الان؟ اجيبوا يا جماعه، لا ما يمكن، لاني منهي عن اضاعه المال. انسان مثلا عنده بعير ملكه، هل يمكن ان يحمل البعير الاثقال الثقيله؟ لا، لانه ما يملك ملك تام. الملك إذن لمن؟ لله عز وجل. ولذلك يا أخواني استمع، هل يمكن لواحد منا أن يقتل ولده؟ لا. هل يمكن أن يقتل رقيقة مملوكة يعني؟ لا. تمام. ألم تعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل في يوم من الأيام قتل الولد قربة؟ تعلمون هذا ولا لا؟ طيب، ما هو؟ ما شاء الله، الحمد لله، سررتمون الآن ما شاء الله. نعم، قل. يعني قتل إبراهيم، قتل إبراهيم لولده. أي الأولاد؟ إسماعيل كذا. طيب استمع، صحيح، رأى إبراهيم عليه السلام أنه يقتل ابنه، فلما أصبح قال له: يا بني، شوف الكلام الرقيق، بني تصغير للشفقة والرقة، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. سؤال: أتظنون أن إبراهيم يشاور ابنه في أمر الله؟ هجب يا جماعة، لا. إذن ليش قال الكلام؟ ليختبر الابن، ليختبره، وإلا فسينفذ أمر الله. فماذا قال هذا الابن؟ قال: يا أبتي، سبحان الله العظيم، أبتي، كلمة رق، يا أبتي افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. يعني ايه؟ يعني اذبحني. افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. لله دره. اسماعيل ابو العرب قال ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم يعني ابراهيم واسماعيل اسلم يعني استسلم لامر الله وتله للجبين. تله اي تل ابراهيم اسماعيل للجبين يعني على جبينه على جبهته. يريد ايش؟ ان يذبحه، لكن لا يريد ان يذبحه ووجه ابنه الى وجهه وجها لوجه. تله للجبين واذا بالفرج من الله عز وجل ينزل. ناداه الله تعالى ان قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء العظيم المبين. نعم، وصدق الله عز وجل، والله انه بلاء. الواحد منا الان يتلهى باولاده عن صلاه الجماعه يلعب معهم ويغفل عن ذكر الله بأولاده. شوف الآن، من الذي أباح قتل الولد؟ من؟ الله عز وجل. إذن له ملك السماوات والأرض، إن شاء أمر وإن شاء نهى وإن شاء أبقى وإن شاء أفنى. ولذلك استمع إلى عزاء النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى بناته. استمع يا أخي حتى تعرف الفرق بين حالنا وحال الرسول عليه الصلاة والسلام. إحدى بناته كان لها صبي أو صبية في سياق الموت، أرسلت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحضر. قال أحضر. البنت طلبت من أبيها سيد البشر عليه الصلاة والسلام أن يحضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرسول مرها، فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى. لا إله إلا الله، الأمر أمر الله عز وجل، كل شيء بأجل. حتى المطر ما ينزل إلا بقدر معلوم. ذهب الرسول إلى المرأة وقال لها الكلام هذا، وهذه هي التعزية الشرعية، أن يقال للمصاب اصبر احتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى. أما ما يصنعه المتأخرون من إقامة الاحتفالات للعزاء والأنوار والكراسي، وهذا يدخل وهذا يخرج، فهذا بعيد عن هدي السلف رضي الله عنه. ولذلك أرجو الله تبارك وتعالى أن يعين المسلمين بعزيمة صادقة يبطلون بها هذه العادات البدعية. إذا مات إنسان لشخص ورأيناه متأثرا فإننا نعزيه بما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، ولا حاجة إلى إقامة السرادقات والكراسي. والعجب أن بعض الناس يا أخواني، سمعتنا ما رأيت يحضر قارئ أن يقرأ بنقود، ما هو لله نقود. إذا قال أعطيك مية قال ما يسد ما يكفي، أنا بقرأ القرآن كله. يقول ها 200 300 فما تقولون في هذا لعلكم لا تدرون عن شأنه. هذه بدعة منكرة أشد من الأول، لأن هذا القارئ لن يحصل على أجر بقراءته أبدا، لأنه أراد بقراءته إيش؟ الدنيا، الفلوس. ومن أراد بعمل الآخرة الدنيا فلا حظ له في الآخرة. قال الله تعالى: ومن كان يريد حظ الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نعود إلى له ما في السماوات وما في الأرض، واستمع إلى قول الله تعالى في آية في سورة آل عمران: قل اللهم كملها كملها واحد كملها قم يا نعم كمل كمل وتعز من تشاء كمل نسيت يلا استمر. أحسن، بارك الله فيك، فتح الله عليك. قل اللهم مالك الملك، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هذا واقع ولا غير واقع؟ واقع. أمم ودول تتحول من ملك إلى ملك، أو من رئيس إلى رئيس، أو من نظام إلى نظام، بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. وتنزع الملك ممن تشاء. كم من ملك نزع ملكه؟ اقرأ التاريخ. من الذي نزع ملكه؟ الله عز وجل. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، هذا أهوى من الأول، يعني يعز من يشاء وله ملك سابق من الأول، ويذل من يشاء ولا ينزع الملك منه لكن يذله. هذا أيضا واضح واقع. من الذي نصر محمدا صلى الله عليه وسلم في بدر؟ الله. قال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر ايش وانتم اذله بيدك الخير، بيدك الخير، ولم يقل بيدك الشر، لان يد الرب عز وجل منزه عن الشر، كل افعاله خير، والشر ان وجد ففي المفعولات والمخلوقات، وإلا نحن نعلم أن هناك شرور، معاصي، أوبئة، زلازل، قحط، جد موجودة، لكن تقدير الله لها خير ولا شر؟ خير. أما هي شر؟ هي شر. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فلن يقدر الله شيئا إلا وتقديره خير، لكن المقدور شر، يكون شر ويكون خيرا. طيب: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. من يفسر لي معنى تولج الليل في النهار؟ هل معناه إذا طال الليل أو إذا قصر؟ تولج الليل في النهار. إذا طال الليل أو إذا قصر. جماعة تولج يعني تدخل الليل في النهار، هل هو إذا طال أو إذا قصر؟ الله عجاب. تفضل. إذا طال الليل توافقون على هذا؟ نعم، إذا طال الليل دخل في النهار. طيب، وتولج النهار في الليل، إذا طال النهار أو قصر؟ إذا طال. صحيح، يعني مثلا الفجر يكون على 5، إذا طال النهار يكون عليه 4 أو قل 4:30 مثلا. الآن دخل الليل، دخل النهار على الليل، من يستطيع أن يطيل الليل أو يطيل النهار؟ الله عز وجل. قال الله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني في الليل، ولتبتغوا من فضله، يعني في النهار، ولعلكم تشكرون. له ملك السماوات، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من يبين لي معنى من في قوله من ذا الذي؟ من ذا الذي؟ تفضل. ايش؟ ها؟ استفهام ولا ايش؟ نعم، لكن هو استفهام ولا لا؟ استفهام بمعنى النفي. بارك الله فيك. من ذا الذي يشفع عنده؟ استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. طيب، الأصنام تشفع لعابديها؟ ما تشفع. طيب، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع لأمته؟ إيه لا. قيد يا أخي، قيد. ها، بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فهنا أثبت الشفاعة بإذنه ونفاها إذا لم تكن بإذنه. الأصنام لا يمكن أن تشفع إلا بإذن الله عز وجل، إلا بإذن الله، أو لا يمكن أن يأذن، لا يمكن أن يأذن، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله أبدا. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ما الذي يدل عليه كون الشفعاء لا يشفعون إلا بإذن الله؟ يدل على كمال السلطان وعلى الهيبة العظيمة. الشفاعة في ملوك الدنيا يمكن يشفع الإنسان وإن لم يأذن الملك، أليس كذلك؟ يمكن يشفع ولد الملك، أخوه، عمه، امرأته، وربما خادمه وإن لم يستأذن. لكن الرب العظيم عز وجل لا أحد يشفع إلا بإذنه لكمال إيش؟ لكمال سلطانه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما الذي بين أيدينا؟ الذي مضى أو المستقبل؟ المستقبل. وما خلفنا ما مضى، فهو عز وجل يعلم ما كان وما يكون. لو كان كيف كان يكون. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني لا أحد من الخلق يحيط بشيء من معلوم الله إلا بما شاء، لأن علمنا ناقص، فلا نعلم إلا ما علمنا الله. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله له: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وإيش؟ وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وها هو يقول له عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لا أحد يا أخوان يحيط بشيء من علم الله إلا إيش؟ إلا بما شاء. إذا شاء أن يعلمنا علمنا. طيب، وهل أعطانا الله تعالى علما كثيرا؟ أجيبوا جماعة، لا، ما أعطانا علما كثيرا. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني كأن الله يقول: تسألون عن الروح وأنتم فاتكم علم كثير، يعني ما فاتكم من العلم إلا عن الروح. الروح الآن في أبداننا، البدن أصله جماد، إذا نفخ فيه الروح صار إنسانا، ولهذا قال الله عز وجل: ثم أنشأناه خلقا آخر، صار إنسانا. إذا خرجت الروح عاد جمادا. طيب، هل أحد منكم يعلم ما هذه الروح؟ أجيبوا جماعة، لا والله، إن قوما لا يعلمون أرواحهم التي بها حياتهم إنهم لجهال. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح من أمر الله، إذا كانت في الجسد صار حيا، وإذا فقد الجسد صار ميتا. هذا وهي بين جنبينا، كيف نحاول أن نعلم المغيبات عند الله عز وجل ونحن لا نعرف أرواحنا؟ وفقوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا التوبيخ للذين يسألون عن الروح. كل أمور الغيب لا تسأل عنها، ما أتاك منها فصدق به، وما فاتك منها فلا تسأل عنه، كل أمور الغيب. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع بمعنى شمل وأحاط، كرسيه السماوات والأرض كلها أحاط بها، والعرش أعظم من هذا وأعظم. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. السماوات السبع والأرضون السبع كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. حلقة إيه؟ حلقة الباب؟ لا، حلقة المغفر، يعني الدرع، حلقة المغفر صغيرة صغيرة جدا. انتبه يا أخي، كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، ألقي حلقة المغفر في فلات من الأرض، يعني أرض واسعة. فما نسبة هذه الحلقة للأرض؟ أجيبوا يا أخوان، لا شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. الله أكبر. هل أحد منكم الآن يستطيع أن يتخيل عظم العرش؟ هاجبوا يا جماعة، لا. طيب، الخالق أعظم من المخلوق، الخالق أعظم من المخلوق، فلا يمكن أن تقدر الله حق قدره أو تحاول ذلك، تريد أن تعرف كيفية الرب عز وجل، لا يمكن هذا أبدا. قال الله عز وجل: ولا يؤوده حفظهما. الله أكبر، لا يؤوده أي لا يثقله ولا يكون شاقا عليه. حفظهما يعني إيش؟ السماوات والأرض. فهو عز وجل حافظ السماوات والأرض، يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ولا يضيع حفظهما وهو العلي العظيم. ختم بدأ الآية بالتوحيد وختمها بهاتين الصفتين العظيمتين، العلي العظيم. العلي من العلو وهو الارتفاع، فالله جل وعلا علي بذاته، علي بصفاته. علي بذاته يعني أنه نفسه فوق كل شيء، لا يحل في شيء من خلقه ولا يحل شيء من مخلوقاته به،